والنذير العريان مثل له عدة قصص، لكن من أقربها أن رجلا كان ربيئة قوم، أي كان عينا لقوم، فلما رأى الأعداء يقتربون من قومه خلع ثيابه وصعد على قمة جبل وجعل يلوح بثوبه كأنها علامة أن الجيش قادم، وكل أتباع الرسل ينبغي أن يتلبسوا بهذه الصفة إذا كانت هناك مخاطر تحدق بهذه الأمة. رأيت أن أكون نذيرا عريان، لأن الأمر جد ليس فيه شيء من اللعب. النظام العالمي الجديد قائم على طمس هوية المسلمين، حتى أنهم صرحوا بأنه ينبغي ألا يتلفظ مسلم بلفظ كافر، لا يقول فلان كافر. ليه؟ قال لك لأن هذا هو مدعاة الحروب، رجل يكفر آخر، وكل يريد أن يبسط عقيدته على بسيط الأرض. يبقى إذن اعتقادي أن فلانا كافر واعتقاد الآخر أنني كافر ده مدعاه للحروب، ونحن نريد السلام أن يعم الأرض، يبقى مفيش حاجة اسمها كافر. حتى قال بعض من ينتسب إلى هذه الأمة إن لفظ كافر ليس بعيب، قال لأن كل طائفة تكفر الأخرى، فاليهود عندنا والنصارى والمجوس وعباد البقر كفرة، ونحن عندهم كفرة أيضا، فكلمة كافر لفظ لا عيب فيه. هو أنا لما أقرأ في القرآن إنه لا يحب الكافرين أفسرها إزاي؟ ولا يرضى لعباده الكفر كيف أفسرها؟ هو مفهوم الكفر متروك لبني آدم، ولا الذي يحكم بالكفر والإسلام هو رب العالمين الذي خلق الناس؟ احنا في متاهة. نتج عن هذا أن رأسا كبيرا عندنا اتصل بي المذيع في محطة البي بي سي البريطاني، قال له ما تقول في حكم المرتد؟ قال له ماذا أقول إلا ما قال الله، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال له يعني تقول إن المرتد كافر، إن المرتد يقتل حده القتل؟ اتلخبط وقال له يعني مرتد؟ قال له يعني ترك دين الإسلام إلى دين آخر. قال ما يروح في 60 داهية وأنا مالي، دي ألفاظه، وأنا مالي. قال له يعني لا يقتل. فقال له يعني هو عبيد الله بن جحش الذي تزوج أم حبيبة لما راح الحبشة وتنصر، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خلفه أحدا يقتله؟ قال له إذن أنت تقول أن المرتد لا يقتل، شكرا. المرتد لا يقتل، هو ده المذهب الجديد. يدخل أي إنسان في الدين ويخرج منه كأنها بوابة. هو ده ظلال العولمة، ظلال النظام العالمي الجديد، حرية الكفر. هو ده باختصار الموضوع، حرية الكفر. الاستدلال بقضية عبيد الله بن جحش لا يمكن أن يتورط فيها صبي يتفقه. ليه؟ لأن قضية عبيد الله بن جحش دي كانت في هجرة الحبشة، لا كانت في أحكام نزل، وكانت الصحابة يطاردون في جنرات الأرض. لماذا هاجروا إلى الحبشة؟ هاجروا هربا من دينهم. حتى الآية نفسها ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، آية مدنية نزلت في المدينة يعني. وحتى لو سلمنا جدلا ان حكم المرتد كان موجودا ايام الحبشة، ليس من سلطاني اذا ارتد وهرب الى بلد اخرى ان انا اجيب، انما طول ما هو عندي لي عليه السلطان. واحد كفر وهرب، حكم المرتد عند كل العلماء القتل. اختلفوا بس فسأل يستتاب ولا لا، كيف يقتل وبأي طريقة يقتل، لكن حكمه القتل ده مستقر عند جماهير العلماء. وهناك نصوص كثيرة، من أبرزها وأوضحها حديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن جماعة في أيام علي بن أبي طالب قالوا علي هو الله، وفي رواية تانية عند النسائي أن جماعة من الزط، جماعة من السودان والهنود، كانوا يعبدون وثنا. الجماعة الذين قالوا إن علي هو الله أتى بهم علي بن أبي طالب وعرفهم أن الله عز وجل هو الذي خلقنا جميعا ويرزقنا، قلب به يعني، واستمهلهم 3 أيام لم يرجعوا، حرقهم بالنار، ولع نار ورماه في النار. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت منه أي من علي ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفي صحيح البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة في سرية وقال إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. فلما أرادوا الخروج قال لهم كنت قد قلت لكم إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فابن عباس يقول لو كنت مكان علي ما أحرقتهم لأجل هذا الحديث، ولا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نص واضح صريح لا يحتمل تأويلا، ما فيش حد يعرف يأوله، من بدل دينه فاقتلوه. بعض علماء الشافعية استدل بالعموم على شيء لم يوافق عليه بدلالة من، لا صيغة لفظة من دي تفيد العموم. من بدل دينه، والدين هنا جاية نكرة، يبقى يعني تفيد العموم. قال بقى بعض محققي الشافعية ايه؟ قال لو ارتد رجل كافر الى دين كافر يقتل كما، عشان بدل دينه خلاص. من بدل دينه، من بدل اي دين، كان يهودي تنصر يقتل، نصراني تهود يقتل، مجوسي تنصر يقتل. انا قلت لم يوافق عليه، انما جماعة العلماء قالوا من بدل دينه اي دين الاسلام فاقتلوه. فده حكم صريح وعليه جماهير العلماء. كيف يبدل هذا الحكم؟ وكيف يغير؟ وكيف يسيس الدين؟ اجعل الدين مطية للسياسة؟ ازاي حاجة زي دي تحصل؟ ده كارثة، منذر بكارثة، لان كثير من الاحكام الجزئية في ديننا الان تتبدل. النهاردة الكلام على شده في الإذاعات الفضائية، الكلام ده على تحريم تعدد الزوجات، وحيطلع قانون بهذا الكلام. أنا لا أستطيع أن أتزوج زوجة في الحلال، خلاص أمشي في الحرام. والقانون الفرنسي المعمول به عندنا أن الرجل إذا ضبط امرأته زانية تسقط الدعوة إذا سامح الرجل عادي. وكثير من الأحكام بتتبدل الآن، تتبدل الآن. الدليل الثاني الواضح على قتل المرتد حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين أيضا. قال أبو موسى: جئت أنا وبعض نفر من الأشعريين فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يستاك، فسألاه العمل. كانوا اثنين من الأشعريين جايين يطلبوا وظيفة يعني، فسألاه العمل. فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما. أنا لا أعرف أنهم جايين يطلبوا وظيفة، ما كنتش جيت معه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه، ولكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس، اسم أبو موسى الأشعري، اذهب أنت. فأرسله إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما دخل معاذ على أبي موسى وجد عنده رجلا مربوطا بتكتف. قال: من هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود وراجع دينه دين السوء. قال أبو موسى لمعاذ: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات يقول قضاء الله ورسوله. فما جلس معاذ حتى قتل هذا اليهودي، ثم تذكر قيام الليل إلى آخر الحديث. قضاء الله ورسوله. وعندنا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. كان زمان لو رجل قتل رجلا وأراد أن لا يقتل كان يروح الكعبة ويتعلق بأستار الكعبة، خلاص الكعبة مش حد يقدر يقرب له. لكن بعد كده تقرر كما في الحديث: إن الحرم لا يعيذ ذا دم، لا يعيذ أحدا، قتل يقتل على طول حتى لو كان متعلق بأستار الكعبة. الأربعة دول مقيس بن صبابة وابن خطل وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل. الأربعة دول كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الإيذاء. فإذا قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو وجدتمهم معلقين بالسركابة صار دمهم هدر. مقيس بن صبابة لقيه جماعة في السوق قتلوه. ابن خطل راح وذهب إلى الأستار الكعبة نزلوه وقتلوه. عكرمة بن أبي جهل ركب السفينة وفر. فهبت ريح عاصف وهو ركب السفينة. الرجل صاحب السفينة كان مشركا أيضا. قال أيها الناس اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا. اللي بيعبد لصنم عجوة واللي بيعبد للات واللي بيعبد للعزة ما فيش حد هينجيكم هنا. لن ينجيكم إلا الله. أخلصوا الدعاء. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. والله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فعلا نجا عكرمة نزل وخد بعض وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذر وأسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام. بقي عبد الله بن أبي السرح اختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة أتى عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي سرح وكانوا ماشي وراه مستخبي فيه كده يعني. فجاء عثمان فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بايع عبد الله وطلعه كده جم. فسكت. قال بايع عبد الله. فسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله. فبايعه ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أعلمنا ما في نفسك هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الإمام النسائي بوب على الحديث ده بقوله باب حكم المرتد. ده صيانة لجناب الإسلام. الإسلام عزيز، نحن لا نريد أحدا. اللي مش عايز يسلم ده اللي نقول له روح في 60 ده. ما أجبرنا أحدا على الإسلام، بس لو دخل الإسلام لابد أن يحترم هذا الدين. ما هوش لعبة يكفر ويسلم ويكفر ويسلم. لا، هذا ليس عندنا. تدخل الدين هذا له حرمة. الضحاك بن مزاحم أحد التابعين كان له جار نصراني، وكان هذا النصراني يحب الخمر جدا. فقال للضحاك يوما ما أجمل دينكم غير أنه يحرم الخمر. قال له أسلم وإن شئت أشرب. فأسلم. فقال له الضحاك اسمع، إن ارتددت قتلناك وإن شربت حددناك. لم يجد الرجل مناصا يروح فين، فكف عن شرب الخمر. إن ارتدت قتلناك. حكم مستقر. ده حكم الذي يكفر يترك دين الإسلام في الدنيا. وهناك قضية لا ينبغي لأحد أن يتردد فيها مطلقا، لأن قائل هذه القضية هو رب العالمين في نصوص كثيرة. ماذا يريد خصومنا منا؟ يريدون أن نكفر. هي دي القضية الكلية. بعد كده كل حاجة تيجي وراها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم. ليه؟ عشان البترول والكلام الفارغ ده؟ لا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. القتال الدائري الآن لفرض عقيدة القوي. وأمريكا لما دخلت أفغانستان والعراق والكلام ده عايز إيه؟ البترول ده والكلام ده كله تحصيل حاصل، كلام فارغ. قال هذا الرئيس آنذاك نحن نقاتل تحت راية الصليب. مسخ هوية العالم الإسلامي. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نصوص محكمات واضحات. لا سيما ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا. حرب الدائرة هذه القصد منها تغيير العقيدة. ونحن لا نستحق الحياة إذا لم تكن عقيدتنا صحيحة، بل وفي الآخرة يوزن كل عمل بعد صحة العقيدة. ما فيش عقيدة حبط العمل كله. الشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات، لا تبقي حسنة، كما قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليست هناك سيئة تحيط بالعبد إحاطة كاملة إلا الكفر. والكفر ده ليس فيه محاباة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. حل المشرك يوحد، هو ده حله. واستمع أيضا إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الذين من قبل النبي، نص الله عز وجل على أشرافهم وأجمل ذكر الباقي وهم بالألوف المؤلفة أو الملايين، كما في سورة الأنعام بعد ذكر إبراهيم عليه السلام وقصته مع الكوكب والشمس والقمر. قال تعالى بعد ذكر إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا نص عليهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. دول كام؟ ملايين. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهؤلاء صفوة بني آدم. الشرك ملوش حل، كافر مخلد في النار خلاص، المشرك هو كده إذا مات على ذلك. ويقول الله عز وجل لبعض عباده كما في الصحيحين ألئن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار. واحد مشرك يعني، ربنا سبحانه بيقول له الكلام ده يوم القيامة. قال إيه وعزتك قال قد أردت منك أهون من ذلك، أردت أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وده كذاب طبعا، لو الأرض دي كلها بجبالها وحصبائها ورملها ودهب كان ممكن يبذله يعني عشان ينجو من عذاب النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كان بيؤمر أن ينفق بأي حاجة، أي حفنة كده في سبيل الله، ما كانش بيغلط. وكان ينفق ماله ليضل خلق الله. ايه قضية الشرك؟ قضية التوحيد والشرك دي قضية، القضية الجوهرية، قطب الرحى. لن ننظر لا لصلاة ولا لزكاة ولا أي حاجة إلا بعد صحة التوحيد. فنحن نتعرض في هذه المحنة إلى خطر داهم ليس من قبل أعدائنا. هو العدو عايز منك إيه؟ ما عايزك تكفر وإحنا حافظين القضية. الإشكال من بني جلدتنا من يغير ديننا، هو ده المشكل، هذا هو المشكل. لماذا أجمجم ولا أصرح بما اتفق عليه أهل العلم من قتل المرتد؟ عمل سيس الدين ليه؟ لمصلحة من أسيس هذا الدين؟ وتتبدل أحكامه الجزئية المستقرة من أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى زماننا هذا. هي دي المشكلة. لذلك رأيت أن أقف وقفة طويلة إن شاء الله على هذا التوحيد، أعرضه عرضا صحيحا وأرجو أن يكون رائعا بأقسام الثلاثة المعروفة عند أهل العلم: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات. لكنني آخذ هذا تحت ظل حديث جليل رواه الإمام النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فأبطأ يحيى، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال له يحيى: يا أخي، إني أخاف إن لم أبلغ أن أعذب أو يخسف بي. فدعا بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى قعدوا على الشرف. فقال لهم يحيى عليه السلام: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فكان هذا العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، فكلهم يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأوثق يده في عنقه ثم قدموه لضرب العنق، فقال: هل لي أن أفتدي منكم بمالي؟ قالوا: نعم. فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم. وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فاحترز به منهم، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى. دي محاور الوصايا الخمسة. أول هذه الوصايا التوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وضرب مثلا ثم قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثيرًا ما أقول لشبابنا: كونوا جنودًا، ديننا يستباح، قبة ديننا التوحيد، فيه لعب. حدثني رجل من الصادقين أنه خرج مع وفد رسمي إلى بريطانيا، وهذا حدثني من فمه إلى أذني، ليس بيني وبينه واسطة. الوفد الذي خرج إلى بريطانيا كان المقصود منه أن يجمل صورة الإسلام، وصلنا إلى مرحلة أن تتهم والدافع، وصلنا إلى هذه المرحلة. فيقول الوفد كان رسميا، وطلب مني على اعتبار أنني عشت في بريطانيا أكثر من ربع قرن، فهو ماهر في اللغة وأيضا رجل على دراية كبيرة بدينه. الأول ما جلسنا مع جماعة في مجلس الشيوخ، قام رجل وقعد يشتم في المسلمين والإسلام والكلام ده، ودين الإرهاب والتطرف والقتل والمنظومة اللي انتوا عارفينها دي. الأعضاء الوفد الرسمي قاموا يتكلمون بلطف شديد برغم ان التهم كانت عبارة عن نار، واحد بيضرب نار، وكانوا يتكلمون الابتسامة على وجوههم علشان يعني يثبتوا ان الدين دين السماحة، يعني واحنا ما عندناش تعصب واحنا جايين قلبنا مفتوح عشان نبين الإسلام ونوضح الإسلام. وقعدوا ينفوا عن الإسلام إنه دين إرهاب، وإن الإسلام بيعامل الملل الأخرى معاملة جيدة، وقعدوا يضربوا أمثلة بقى من اليهود اللي كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام عمر بن الخطاب والنصارى وبتاعه، وإن الإسلام لما دخل مصر عمل إيه وخلى إيه والكلام ده. قال أنا لم أطق. فقلت للوفد الرسمي أنتوا جماعة رسميون طالعين بجدول أعمال، أنا بقى لست رسميا، فأنا لن أسكت، أنا هتكلم بما أريد، أنا عارف الناس دول ما طبائعهم، أنا هتكلم بقى بصراحة، وفي الآخر أنا ليس لي أي منصب رسمي، الكلام ده هيسخطوك قرد، إيه يعني هروح فين يعني. قال فقمت وتكلمت بقوة وحرارة. الرجل اللي كان واقف علشان يتهم الإسلام خلع له القبعة. طبعا خلع القبعة ده هناك بقى لما يكون يعني واحد بيوقر واحد قوي ويعني كده يقول له خلع له القبعة يعني. خلصوا الاجتماع وراحوا يتغدوا. فالرجل الانجليزي اللي بيتهم ده التهم دي طلب انه يجلس بجانب هذا الرجل محدثي، وأدى إعجابه الشديد به وبتمسكه، لأن هو صاحبنا جاب لهم محاكم التفتيش. محاكم التفتيش لم يرى العالم قسوة مثلها اللي عملوه النصارى في المسلمين في الأندلس. لكنك تعرف مثلا من ضمن اللي حصل في حاكم التفتيش، يجيبوا حاجة حديد مثلا 2 متر في 3 متر، والحديد ده متثبت فيه مسامير طول كده، يجيبوا المسلم يغرزوه في المسامير ويشدوه، عملوا زنازين تحت الأرض، الزنزانة على قدر جسمك فقط، ما تعرفش تقعد ولا تعرف تتلفت، وتركوهم حتى ماتوا وتحلل، تحللت لحومهم وبقى الهيكل العظمي هو اللي واقف. حاكم التفتيش دي لن ترى لها نظيرا. مين اللي عملها؟ قرأوا تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره، ماذا كان المسلمون، كيف كان المسلمون يتعاملون مع غيرهم. المهم ان الرجل يعني ابدا اعجابه الشديد بهذا الدفاع المجيد والكلام ده. قال محدثي وكنت في غايه الغيظ. تروح مدلدل ودانك ليه؟ انت ليه متصور ان انت شايل مصيبه على كتافك؟ ارفع راسك فانك مسلم، والمسلمون احق الناس في هذه الدنيا برفع الرؤوس، لأن دينهم هو الدين الوحيد الحق في هذا العالم، وكتابهم هو الكتاب الذي لم يحرف قط، هو الآن كيوم نزل. الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالإسلام هذا يعتدي لحرارة، أن تعيش بالإسلام ما يبقاش مجرد واحد بيقرا معلومات عشان يقول معلومات. لا والله ما أنزل الله الكتاب لهذا أبدا، أنزله لتعيش به وتشعر باعتزاز وفخر أنك مسلم، وأن هذا كتابك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيك. لما أعداؤنا رأوا هذه القزامة وقصر القامة من المسلمين تهجموا علينا حتى وصل الأمر إلى الاعتقاد. فالقضية لا تقل أنا لست عالما، تعلم، ومت واقفا في ساحة الجهاد في سبيل الله. أول نوع من أنواع الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد الحجة. والحرب النهاردة حرب أفكار وصراع حضارات كما يقولون. جهاد الحجة أصعب من جهاد السيف. جهاد السيف يحتاج إلى حمية، وانت بتقاتل مخلصا في سبيل الله هتقتل في الجنة إن شاء الله. مخلص قتل في الجنة كما قال أنس بن النضر لسعد بن معاذ: واهن يا سعد، إني لا أشم ريح الجنة دون أحد. فممكن الإنسان ما يتعبش في جهاد السيف، لكن جهاد الحجة عشان ترد على شبهة بتقعد باليوم والاثنين والثلاثة وساعات بالشهر تجيب النصوص وتشوف هي محكمة ولا لا، منسوخة ولا مش منسوخة، مقيدة ولا مخصصة. جهد كبير تبذله وتشوف أدلة المناوئين وتحاول تجاوب عنها، وبعد كل هذا الجهد بتطلع عشان تقول كلمتين. فليتشرف كل واحد منا بأن يكون النذير العريان. طلبة العلم الذين يلعبون حتى الآن، عمال يقرا لي ورقة ورقتين وبتاع وينتقل من الكتاب لكتاب لا يحصل هذا ولا ذاك. المسألة تحتاج إلى جدية، تحتاج إلى دراسة واعية. نحن نحتاج إلى حرس الحدود ليحمي حدود هذا الدين. فلا يستطيع إنسان أن يتسلل من بين اثنين يحرسان هذا الدين. عندنا أحكام جزئية كثيرة الآن بتتبدل، وطبعا أنتم تطالعون صباح مساء إما في وسائل الإعلام المقروءة ولا المسموعة ولا المرئية ما الذي يحدث للأحكام الجزئية المستقرة عند المسلمين على مدار 1400 سنة. أطلع واحد على قناة فضائية يقول: الزنية الأولى من اللمم، من اللمم. يعني من اللمم؟ يعني ملهاش حكم، يستغفر الله وخلاص. من قال هذا في العالمين؟ ده لو كان محصنا يرجم إلى أن يموت. هو ماعز رضي الله عنه عمل إيه غير أنه زنى مرة؟ قتله النبي عليه الصلاة والسلام وقتل الغامدية. كيف تجرأ أن يقول هذا الكلام؟ الضعف الذي لف المؤسسة الرسمية الدينية هو اللي وصل الكلام ده، وصل عملية المسألة دي. ليس للدين حراس، بقت المسألة كل واحد على دراعه، كل واحد يقاتل وحده بجهده الشخصي. وعثمان بن عفان يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف ما تختشيش، إذا رأى بارقة السيف يدخل الجحر بتاعه، لا يؤثر فيهم القرآن، ما عندهمش دين. فده يخاف من السيف. أين هو السيف؟ أين هي العقوبة؟ لما كل واحد يتكلم على راحته تيجي تكلمه يقولك تكميم الأفواه وحجر على الفكر والكلام ده، قصة اللي ماشيين فيها الآن. رجل آخر يكتب لي صفحة كاملة في جريدة أن الطلاق إذا لم يشهده اثنان لا يقع. يعني يعني أنا مطلوب مني عشان أطلع مراتي لازم اتنين شهود، ما جبتش اتنين شهود لا يقع الطلاق، مش ده إباحة الفروج المحرمة ولا لا؟ يبقى واجد يقول لي مراته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات على بعضهم كما يقول الجمهور، يا متفرقات كما يقول ابن تيمية، تبقى خلاص بقت حرام عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غير. لا، هو قال ما جابش اتنين شهود يبقى لا يقع. وقال إن الصحابة والتابعين وكل العلماء ضلوا عن حكم الله في هذه المسألة. لما يكون من أول أبو بكر الصديق لحد النهاردة تضل أمة بكاملها عن معرفة حكم من أحكام الله يتلبس به الملايين كل يوم، ده طلاق يعني بيقع كل لحظة. قال لك لا، يا اتنين شهود يا ما وقعش. والكلام ده ينشر باسم حرية الفكر. فكر ايه ده؟ بيتكلموا في الدين بمزاجهم. من يوقف هذا الخبث؟ مش لاقيين حد. لابد ان تعرفوا جسامة المحنة التي يعيشها المسلمون الان في تبديل. انا قلت لكم تبديل للتوحيد اهو، للتوحيد. هتسكتوا؟ ممكن هذا الكلام تنزل به قرارات ويعمل به واللي خلفه تقطع عرابك. فلا بد ان يكون المرء على بصيرة من دينه ويعلم انها سنوات ثم يلقى ربه. فليحذر امرؤ منا ان يلقى الله خائنا. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.